هو كنت أتمنى أن نقرأ الأصل وهو الجامع للإمام الخطيب البغدادي، ولكن وجدت سفرا صغيرا يعني ملخصا لهذا الكتاب للشيخ بكر أبو زيد، ويعتبر يعني اختصر كلام الحافظ الخطيب وانتقى بعض هذه الجمل وهذه الكلمات، وهي يعني كلمات مهمة، والكتاب يعد في جملة من الكتب المهمة جدا، حتى وأنه يعني صنف كتابه الحلية حلية طالب العلم ما هو إلا مختصر للجامع، بس هذبه بطريقة تصنيفية خاصة به. وهنا يعني مجرد انتقاء، انتقى كلام الحافظ الخطيب، وأيضا انتقى يعني الجمل التي ساقها وقالها الخطيب رحمه الله تعالى، وأسماه طالب أو أداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، يعني مجرد فقط ركز على أداب طالب علم الحديث. طبعا الكتاب كبير، هو ساق المقدمة وبعض الأبواب التي تتعلق بطالب علم الحديث. طبعا الكلام اللي هنقرأه هو كلام الخطيب مختصر، ولو في أي تعليقات سنضيف هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال، الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأزلف منزلته لدي وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. هذه مقدمة، ودائما يعني أي مقدمة لأي كتاب يجب أن نبدأ فيها المصنف بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله جميعا الأطهار الكرام. فهو بدأ بهذا الكلام الجميل يعني الذي يعني تقشعر منه الأبدان وترفرف له القلوب: الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال. دائما الإنسان يعظم الحمد، لأن أعظم نعمة تساق إلى العبد أن يحمد ربه. الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، يعني أعظم نعمة أنك عرفت الله، غيرك كالدابة لا يعرف شيئا من الدنيا إلا مطعم ومشرب، فأن عرفك الله به هذه أعظم نعمة، وأن جعلك مقرا بربوبيته بأنك وما حولك وما فيك من الله عز وجل، وجعلنا من أمتي خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، أي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطاهر الأعراق طاهر العرق، ما جاء من سفاح إنما هو من أصول أصول أصول إلى إبراهيم عليه السلام، الشريف الأخلاق عرف بها أيضا قبل البعثة، الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأزلف منزلته لدي، يعني رفع المنزلة جعلها زلفة، وعلى إخوانه وأقربيه على أصحابه الكرام وكل آل بيته الكرام الأطهار، وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين، أي كل من تبعه إلى قيام الساعة، أما بعد، وذي تسمى عند أهل العلم فصل الخطاب، فقد ذكرت في كتابي شرف أصحاب الحديث، من القائل هنا؟ الخطيب، ولو كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث من الكتب القيمة جدا، ولأن الإمام الخطيب البغدادي تعنى في طلب العلم، فنرى بأنه صنف في علوم الرواية جميع علوم الرواية، يعني كان من قبل علم الحديث يعني في كتاب. جاء الخطيب وصنف لكل باب فن، وأكثر من أدب طالب علم الحديث، لو في هذا كتب كثيرة جدا، منها الرحلة، منها شرف علم الحديث، منها الجامع، إلى غيره من الكتب. قال في كتاب شرف أصحاب الحديث: ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في طلبها، والحرص على سماعها، والاهتمام بجمعها، والانتساب إليها. وساق في الكتاب أسماء كل من رحل في حديث واحد، يعني ما جابش اللي رحل في جملة، لا، ده وساق في أول الكتاب من أول إلى آخره الرحلة في الحديث الواحد، اللي ممكن مثلا الإنسان يعني يقول لك الدرس الفلاني خدت فيه حديث اثنين ثلاثة ويبقى مش عاجبه، سمع موعظة ما تعجبوش، يقول لك احنا ما خدناش حاجة، عاوز يخلص البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في سنة ويبقى هو العالم الفذ الفقيه إلى آخره. فهو الحافظ الخطيب ساق في الرحلة من رحل من أجل حديث واحد. قال: ولكل علم طريقة ينبغي لأهل أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوا. كل فن له آلات وله طريقة في التعليم والتدريس. أي علم، القرآن له طريقة، السنن لها طريقة، اللغة لها طريقة، أي علم من العلوم له طريقة وله مدارس ومناهج. يجب من أراد أن يدخل إلى هذا العلم أو غيره لابد أن يدخل كما دخل أصحابه وكما أشار أصحابه لا كما رأى هو. قال: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث. عانوا العلماء دائما يعانوا من الغثاء في كل وقت في كل زمان. فقال: رأيت ممن ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. فبيعيب على صنف من الناس على هذا العلم، وكذلك باقي العلوم تجد بعض الناس يحاول يقحم نفسه في فن أو فنون من العلم دون أن يهيئ نفسه لقبول هذا العلم. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء، يعني كتب أجزاء حديثية جزء اثنين ثلاثة، واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر، أنه صاحب حديث على الإطلاق. يقول لك ده أنا اللي رحت هنا وأنا اللي هناك. ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه، يعني ما تعب نفسه في طلب العلم وتحصيل الأصول والفروع ومعرفة العالي والنازل غيرها من علوم الحديث، ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، ما هي أصناف الحديث وما هي أبواب الحديث، وهم مع قلة كذبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا. ودايما يعني غالبا أي علم من العلوم يشرف أصحابه بنرى الدخلاء كثير، يعني كل واحد بيحاول يزاحم من أجل أن ينال منزلة منال هذا. ويمكن هذا الأمر وارد في أمر الدنيا أيضا، يعني أي منصب من المناصب، منصب الفلاني، يقول لك تلاقي كله بيزاحم عليه، وترى الدخلاء فيه كثير، ترى الدخلاء فيه كثير. فلأن علم الحديث كان في زمن هؤلاء القوم من العلوم التي يعلو أصحابه ويشرفون بهذا العلم، فالدخلاء كانوا كثير ممن أراد أن ينتسب إلى هذا العلم. العلم طبعا كما قلنا له هو آلة، ولكن له مقدمات وله طريقة في الأخذ والإعطاء، منها التربية والتهيئة لقبول العلم. فقالهم أعظم الناس كبرا، يعني أعطاهم هذا العلم، ليس لأن كل ما الإنسان بيتعلم كل ما بينزل، وكلما نزل كلما أخذ أكثر كالأرض، فالأرض التي سفلت اللي النازلة أعمقها ينزل فيها المطر الكثير، وكلما علت يقل عنها المطر ينزل إلى الأدنى، فالعلم يأتي للأدنى وليس للأعلى. أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، مجرد أنه أرى أو سمع أو إلى غيره يشعر أنه شيء، لا يراعون لشيخ حرمة، يعني ممكن يصل لمرحلة أن يكون أعلم من الشيخ اللي أراه. المهم هو إيه، لمله شوية أشياء وحش بعض التحشية، فصار أنه يعني هو الذي يعدل ويجرح. ولا يوجبون لطالب ذمة، يعني حتى أقرانهم لا يسلمون منهم، لا الشيخ ولا القرين. يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين، يعني لا يدعون راوي إلا وغمزوه، ولا متعلم إلا وعنفوه، خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. يعني إيه، خرجوا عن هذه الأصول التي أصل قبل التعليم. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، والواجب، وطبعا مش طالب الحديث بس، أي طالب، طالب القرآن، طالب اللغة، طالب الفقه، أي طالب علم لابد أن يظهر أثر الطلب عليه، وخاصة إن لم يكن موضع تصدر. يعني الإنسان اللي هو بعيد عن التصدر يحاول أن يكسر نفسه إلى أدنى أدنى درجات الانكسار، حتى لو تصدر ليكن كفرعون. إذا كان هو قبل التصدر عنده، كيف لو تصدر ورأى تعظيم الناس ورأى حب المنزلة وإلى غيره؟ هذه مصيبة كبيرة جدا. فالواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا. يبقى لابد أن نجمع بين المحاسن وينفي المساوئ، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. الإنسان لما يسمع حديث إن لم يكن هو يعمل به فلمن سيعطيه؟ يعني هذا الحديث ليس مجرد أنك تعطيه للناس، لابد أن يكون عطاؤك لنفسك أولا قبل عطائك لغيرك، وإن لم يظهر أثره عليك فلن يظهر على غيرك. وذلك دائما مثل يقال، ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. ما بتلاقي واحد بيبكي صادق، بتعرف الدموع هذه صادقة أم لا، بينما الكاذب يعرف هل هو كذبه أو لا. وذلك في مثل يقول لك دموع التماسيح، إن التمساح دائما عينه تسيلان، ورغم ذلك إذا انقض على الفريسة ما شاء الله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالنزول دائما قبل أن يتصدر، وقبل أن ينال منزل أو ينال مكانة. فإذا وقع عند الصدارة مع هذا النزول، لا شك أنه سيثمر فيه جدا جدا أثر التربية. وذلك دائما يعني التركيز على أن طالب العلم دائما يحاول الانكسار، ودائما احضار الدروس في المسجد لمن فوق ولمن هو قرين ولمن هو دونه. لأن العلة في مجلس طالب العلم، خصوصا في المساجد ومجالس العلم، فيها فوائد عظيمة جدا تربوية، قد تكون أفيد من طالب العلم. يعني بعض الناس كان يحضرون مجلس الإمام أحمد ليس للعلم إطلاق، مجرد الجلوس يأخذون من هديه وأدبه ويجلسوا يتعلموا الأدب فقط. فالآن افتقدنا المساجد وافتقدنا أماكن طلب العلم، وصار العلم كل واحد ممكن إيه يجيب له كمبيوتر ويقعد يطلب العلم ويبقى هو إيه شيخ الزمان، وهيلاقي اللي بيطبله كثير. ولذلك العلم يعتبر ضاع. يعني الآن نقول أين العلم؟ ما في علم، لأن ما العلم إلا عالم وليس كتاب. يعني بنو إسرائيل كان عندهم كتب، فلما فقدوا علماءهم فقدوا العلم كله والعياذ بالله. ولذلك يعني ممكن أديكم مثال بسيط جدا، إن ممكن طالب علم عنده دين، وطالب علم يفتقد الدين، وقع في محنة عظيمة جدا جدا جدا، اضطر فيها أن يفتي بمسألة أو في مسألة، أو يتكلم بكلمة يعرفها. هذه الكلمة قد تفوت عليه مصالح أو قد تجلب له مصائب. فإذا كان من النوع الأول التقي الدين لن يقول إلا الحق. أما الآخر اللي عنده ما شاء الله ولكن ما عنده دين، في هذا الموقف لابد أن يرسل، لأنه هيفوت مصالح منافع أو سيجلب لنفسه مضار. لو لك عندي 100 مخرج. ولذلك العالم الرباني أو طالب العلم الذي تربى تربية ربانية هو الذي تستفيد منه الأمة ويستفيد هو من نفسه. أما الآخر اللي هو مجرد عمال يحشي ولا دين ولا أدب ولا خلق، فلن يصل إلى العلم إطلاق، وسرعان ما يتعثر. ولذلك كم سمعنا عن علماء وعن وسقطوا. يعني من كان كابن أبي دؤاد الذي يعني استطاع أن يغازل ويقرب الخليفة المأمون ويجعله من خواص، وكيف أراد أن يهدم الدين، ولكن لما لم يكن على صواب كسره الله عز وجل على يد الإمام أحمد، ولكن بعد معاناة وبعد أن فتن الكثير من الخلق. فلذلك لابد من طالب العلم يعني أن يؤسس نفسه لقبول الحق وأن يرضى عن هذا الحق حتى ولو طارت فيه الرؤوس، فأن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. يكون عنده يتحلى بالحلم، أحيانا طبعا ممكن الإنسان لا يجد سبيل الحلم، لا يكون هذا ديدنه، يعني حاول أن يراجع نفسه، لكن في مواقف يحتاج فيها إلى الشدة لدوام قرح أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. يبقى إذن هو في سيره بيتحلى بالخير ويتخلى عن الشر. ثم قال: وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم، ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. هذه مقدمة الخطيب وجعلها مقدمة لكتابه القيم الجامع وفي مجلدين كبار، وأراد بهذا الكتاب الجامع في أداب أو في أخلاق الراوي والسامع أراد أن يجعل مختصرا لطالب العلم في حياته وفي شأنه كله حتى يستطيع أن يعني يهيئ التربة حتى إذا نزل المطر كانت الأرض خصبة مهيئة للنبات والنماء. وإن شاء الله في كل يوم هنكمل يعني باب من هذه الأبواب سريعا كده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.